بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون من مجالس التعليق على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة السعودية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في التعليق على باب العمل بالعلم وحسن النية فيه وتكلمنا عن عدد من الأحاديث والآثار الواردة فيه، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل بقيتها أو نكملها في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والتيسير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا ولوالدينا ولسامعنا: أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا وجوه الناس إليه. هذا قرأ. نعم نعم، أكمل، قرأنا هذا لكن أكمل. وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. بهذا الإسناد قال: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، أحلاس الهدى يسوج الميل ويجب القرآن البيابي، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم أكمل، هذا شرحناه في المجلس السابق. نعم. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرض الجنة يوم القيامة. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل لكن إسناده صحيح، ورواه موصولا عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن عبد الله بن عبد الرحمن تابعي وللصحابي، فروي عند ابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي داود وغيرهم من حديث أبي هريرة بسند صحيح، فيكون لكن إسناد الدارمي هنا مرسل، بل هو معضل وليس مرسل، لكنه صح بطريق أخرى كما ذكرت عند ابن أبي شيبة وغيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا. هذا العلم الظاهر والله أعلم أن قوله هذا العلم يعني العلم الشرعي أو المقصود بأي نوع من أنواع العلوم، وهو الظاهر لأنه أتت حديث أخرى مر معنا بعضها في المجلس السابق، وسيأتي معنا أيضا في هذا المجلس من طلب شيئا من هذا العلم، فأي نوع أي علم من العلوم حتى وإن كان قليلا فإنه لا بد أن يكون مقصودا به الله عز وجل. قال: لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة، العرف هو الريح، يعني لا يجد ريحها فكيف بدخولها، يعني مثل ما تقول ما يا بعد يعني ما شب ما لن تشم رائحة بيتي فكيف بدخوله؟ وهذا من شدة الوعيد من الله عز وجل، لن يجد عرف الجنة، حرم الله عليه عرف الجنة ريحها، فكيف دخولها من باب أولى؟ وريح الجنة يشم من مسيرة كذا وكذا عام كما ورد في بعض الأحاديث. هذا الحديث فيه عدد من المسائل، إن من العلم ما يطلب لغير الله، لأنه قال لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا، معناه أن العلم يطلب لغير الله، لكن العلم الصحيح ما كان لله تعالى، أن العلم المثاب عليه ما كان لله تعالى. وفيه أن العلم الوارد في الحديث يشمل جميع العلوم الشرعية، سواء ما قصد لذاته أو للعمل به، كتعلم القرآن والسنة والفقه، هذا قصد إما لذاته أو للعمل به. القرآن تعلمه لذاته عبادة، فمجرد قراءتك القرآن عبادة، وأيضا للعمل به، تعلمته لتعمل به، وتعلمت السنة لتعمل بها، وتعلمت الفقه لتعمل به، فهذا يدخل فيها. ويدخل أيضا النوع الثاني من العلوم، ما قصد لأنه موصل إلى تلك العلوم، مثل ماذا؟ كعلوم اللسان، اللغة العربية، والأصول ونحوها من ما يسمى بعلوم الآلة، فهي طريق إلى تعلم العلم الشرعي المقصود لذاته أو للعمل به، فهي فيقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا مسائل الوعيد الشديد لمن يقصد بعمله الدنيا، وكلمة الدنيا هنا تعني كل شيء، قد يقصد بها الجاه، قد يقصد بها الوظيفة، قد يقصد بها التكسب. يعني أنا أذكر مثلا شخصا درس في إحدى الكليات، و سأله أحد زملائه فقال أنا أدرس لأن أبي من كبار تجار الذهب، وهذا العلم الذي أتعلمه هنا التخصص سأتولى به إدارة مصنع الذهب، فهذا إنما تعلم العلم لأجل الدنيا، هذا يعني تعلمها لأجل أن يطور من تجارته، فهذا لم يرد به إلا الدنيا. نعم قد يثاب عليه إذا أراد به التقرب به إلى طاعة الله وإعانته على كف نفسه عن الحرام. ثم منها أيضا أن المقصود أنه لا يدخل بسببه الجنة ما دام غير مخلص فيه، لكنه قد يدخل الجنة بأسباب أخرى. منها أيضا أن من جمع بين طلب الدنيا، طلب الله وطلب الدنيا، لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه قال لا يريد به إلا الدنيا، لأن من ابتغى الله عز وجل بعلمه وابتغى به الدنيا فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. قالوا لأن ابتغاء وجه الله لا يكون إلا متبوعا، لا يكون إلا متبوعا، يعني هو ابتغى به وجه الله عز وجل، وأن يتكسب به، وأن يجد به وظيفة، وأن يكف يده عن الحرام، فإذا كان طلبه العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. منها أيضا أن نعيم الجنة، أن من نعيم الجنة شم ريحها، أن من نعيم الجنة شم ريحها، يعني فقط ليس دخولها، بل إن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من العذاب أو من ما حرمه الله عز وجل عليه أن يشم ريحها، فدل ذلك على أن من نعيم الجنة ليس دخولها وإنما ريحها، وأن أيضا نعيمها درجات. نعم قال رحمه الله مجاهد بن موسى حدثنا الله بن نمير نعم نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال رجل للشعبي، هذا إسناده صحيح، و ورواه أيضا ابن أبي شيبة هو أبو نعيم في الحلية. قال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال: العالم من يخاف الله عز وجل، العالم من يخاف الله عز وجل. فيه أن أعظم العلم ما أكسب عملا، لأنه قال من يخاف الله، وهو يخاف الله عز وجل بكل ما ازداد علما، فهو من العمل بالعلم مخافة الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يمكن الاستفادة من قول الشعبي هنا أن من أمارة العالم خوفه من الله سبحانه وتعالى، من أمارة العالم خوفه من الله عز وجل. وذلك ورد الوعيد الشديد على من لم يعمل بعلمه، وورد أيضا الزجر وشدة على أن يقع من العالم صبوة أو كبوة، كما ورد النهي عن ذلك. وفيها أيضا استفتاء العالم، قال رجل للشعبي. وفيها أيضا أن حسن الجواب من الشعبي بتعليم السائل غير ما طلب، بتعليم السائل غير ما طلب، يعني قال لا تسمني، يعني ورع الشعبي هذا أولا، وثانيا قال يعني أنه حسن الجواب منه بتعليم السائل غير ما طلب، يعني ما ليس كل شخص، كأنه يقول الشعبي لهذا الرجل ليس كل شخص تطلق عليه عالما، إنما العالم الذي ينبغي أن تسأله وأن تذهب إليه هو من يخاف الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدث عن أوفى بن دهيم رضي الله عنه: اسم العلم تعرف به وعمل به تبقى، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا فيه شرائع معروف ولا ينفع إلا نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بمسابيح ولا المزايح. المزايع البذر كثير الكلام. نعم. هناك أيضا يعني مسائل يعني يمكن أن تستنبط بالأثر السابق الذي تكلمنا عنه، وهو يعني في أثر الشعبي، يعني يمكن أن أستنبط أيضا فيها دفع الإنسان التزكية عن نفسه. فإن الشعبي لما قال العالم من يخاف الله عز وجل، وقلت هل ورع الشعبي رحمه الله تعالى. ثم قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر ابن مزيد، وفي بعض النسخ تصحفت إلى يزيد، وفي بعضها الطبعات إلى مريد أو مريد، لكن الصحيحة والله أعلم أنها مزيد. عن أوفى ابن دلهم أنه بلغه عن علي رضي الله عنه قال، هذا الإسناد منقطع، فأوفى ابن دلهم لم يسمع من علي رضي الله عنه، وأخرجه أحمد في الزهد. وقوله في آخر الأثر أبو محمد، المقصود به هو الدارمي رحمه الله تعالى، يقول عن علي أنه بلغه عن علي رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم، يعني تسعة أعشارهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نؤمة، فأولئك أئمة الهدى. النؤمة بالضم، وفسرها الدارمي هنا فقال هو نؤمة غافل عن الشر. وأما في الفتح، بالفتح لو قلنا نومة فهو كثير النوم، ولا و و وليس هذا هو المعنى المقصود. قال فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، شبههم بالمصابيح كالمصباح ينير المكان، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. المسايح هم الذين يسيحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد، والمذايع فسرهم الدارمي رحمه الله تعالى فقال هو كثير الكلام، والبذر النمامون. المذايع واحدها مذياع، مثل ما نسمي الآن المذياع الرادو نسميه المذياع. قال أن وهو الذي إذا سمع عن أحد فاحشة أو رآها منه أفشاها عليه وأذاعها، فسمي المذايع. يعني أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح الذين يمشون بالشر والنميمة في الأرض، ولا المذايع الذين ينشرون الفاحشة ويظهرونها أو يكشفونها أو يذيعونها في أفعال الناس. والبذر مأخوذة من البذر، لأنه يفرق الكلام بالنميمة والإفساد، كما أن البذر إذا أراد المزارع أن يلقيه في الأرض ينثره نثرا. هذا فيه تشبيه دقيق في قول علي رضي الله عنه. يعني النومة فيه هناك تفسير ينسب إلى ابن عباس بأنه الذي يسكن في الفتنة فلا يبدو منه شيء، بخلاف ما قاله، يعني غافل عن الشر، فسرها نسب هذا التفسير لابن عباس أنه الذي يسكن في الفتنة فلا يبدو منه شيء، يعني هذا لأنه قال ولا ينجو منه إلا كل نؤمة، الذي في الفتن يسكت فلا يبدو منه شيء لأن زمن الفتنة زمن عظيم. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. الشاهد من هذا الأثر للباب، الباب العمل بالعلم وحسن النية فيه، هو العمل بالعلم. فمن عملهم بالعلم ما ذكره من صفاتهم في آخر الأثر، بأنهم أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، ولا ينجو منه إلا كل نومة. نومة هو لأن الكلام في الفتنة من أخطر ما يكون. فهذا هو الشاهد من الحديث من هذا الأثر العلي للباب. وفيه فوائد كثيرة، منها الحث على تعلم العلم، تعلم العلم تعرف به، وأن العلم الصحيح هو ما عرف به صاحبه. وفي يعني أن العلم الصحيح هو ما ظهر على صاحبه حتى عرف به. وفيها أن ولذلك العلماء والسلف تجدون أنهم في كتب السير والآداب طالب العلم ينهون طالب العلم أن يكون في مجالس ليست من مجالس العلم، بل ورد من بعضهم الحث على أن يتميز طالب العلم والعالم بلباسه ليعرف. وفيها أيضا من المسائل أو الفوائد أن المطلوبة من العالم العمل بعلمه، والعمل بالعلم كما سيأتي كما هو سبق وكما سيأتي أن يعمل به في نفسه وأن يعمل به مع غيره، وأن العلم له أهل ينسبون إليه تكون من أهله. وفيها أيضا التحذير من عدم العمل بالعلم، وفيه أيضا التحذير من فتن آخر الزمان، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 9 عشرائهم المعروف. وفيها أن من تمام العلم والعقل حفظ اللسان وعدم الكلام وقت الفتن، وعدم الكلام وقت الفتن. وفيها أيضا أن العلماء هم الأئمة والمصابيح التي يستنار بها، ويمكن يستفاد منها أيضا أنهم هم المرجع عند يعني انغلاق الأمور وكثرة الفتن. ومنها أيضا النهي عن السعي بالشر والنميمة والفتنة وبخاص، ويشتد ذلك إذا كان ذلك ممن يعني تعلم العلم الشرعي. وفيها النهي عن نقل الكلام والتسرع فيه، والنهي أيضا عن كشف عورات المسلمين، وأن المطلوب من المسلم الستر على صاحب المعصية. وفيها أيضا نهي عن التبذير في كل شيء. وفيها أن أكثر ما يضر بالعالم، أنه يمكن نعتبر أن أكثر ما يضر بالعالم لسانه. فكل هذه الصفات التي ذكرها علي رضي الله عنه هي مرتبطة باللسان، فذلك الأمر خطير جدا، وبخاصة ما نعيشه اليوم من تيسر وسائل التواصل ووسائل نقل المعلومة، من أن نكون نستخدمها في الزلل وفي نشر الفتن وفي نشر المحن. ذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مبادرا إلى الكلام في أيام الفتن أو أيام النوازل، ولا ينبغي لطالب العلم أن يعرف والعالم أن يعرف بكثرة كلامه، لأنه قل من كثر كلامه إلا كثر لغطه. وأن يعني ليس من علامة العالم كثرة الكلام، وليس أيضا قلة الكلام دليل على ضعف طالب العلم وضعف العالم، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. فبعض الناس قد يتصور أنه مثلا في وسائل التواصل، إما في تويتر أو الفيسبوك أو نحوها، أنه إذا كتب بغير اسمه أنه لا يأثم، بالعكس يأثم إثمين، أنه لم يعمل بعمله، وأيضا أنه سعى للإضرار بالناس. فالواجب على طالب العلم والعالم أن يستفيد من هذه النعم والوسائل فيما ينفع، فيما ينشر الخير بين الناس، وأن لا يكون وسيلة للإفساد. فأكثر ما يزل به العالم وطالب العلم هو من لسانه، والله أعلم. نعم. أخبرنا روان بن مهران قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اعلموا ما شئتم بعد أن تعملوا، فلن يأجركم الله على علمي حتى تعملوا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر. يزيد في بعض النسخ عن يزيد بن يزيد بن جابر، في حتى طبعة، الطبعة التي معي أمامي ثلاث طبعات، يزيد بن يزيد بن جابر، وهذا خطأ زيادة، وهي موجودة في بعض النسخ الخطية للكتاب، لكن الصواب عن يزيد بن جابر قال: هذا الإسناد صحيح، لكن يزيد بن جابر لم يدرك معاذا، ففيه انقطاع بين يزيد ومعاذ، وأخرجه ابن المبارك وفي الزهد والخطيب في اقتضاء العلم العمل. ثم قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا. هذه العبارة الأولى وردت في هكذا وردت في بعض النسخ كما قرأ القارئ: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا. وفي بعض النسخ وبعض مصادر الحديث روايات: اعلموا ما شئتم بعد أن تعملوا، اعلموا ما شئتم بعد أن تعملوا. والظاهر أن هذا تصحيف، وأن الصواب ما قرأه القارئ: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا. لكن ورد في الحلية لأبي نعيم وفي تاريخه أيضا، وفي تاريخ أبي نعيم، بلفظ آخر يختلف عن هذا اللفظ، فقال: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. وهذا اللفظ الأخير يفيد معنى مختلفا عن أقل من المعنى الذي قرأه القارئ والذي موجود في الدارمي. الموجود في الدارمي الآن يقول اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، يعني لا بد، يعني لا تعمل بعمل إلا بعد أن تعلمه. معنى ذلك يشترط للعمل أن تكون عالما به. ثم أتى بكلام جديد فقال فلن يأجركم الله عز وجل بالعلم حتى تعملوا. لكن المعنى الثاني الذي جاء في بعض الروايات اعلموا ما شئتم أن تعلموا، يعني تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، لن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا. ولذلك الروايات الأخرى التي في الحلية لا قد تكون هي هي هي هي التي يتسق أول الكلام مع آخره، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا، فهي أحسن انسجاما من الرواية من لفظ الدارمي. لكن حتى لفظ الدارمي يفيد معنى جديدا وهو اشتراط العلم قبل العمل، اشتراط العلم قبل العمل، وأن الإنسان لا يعمل إلا بعد أن يعلم، فلا يجوز له أن يعمل على جهل. على كل حال هذه من باب الفائدة. قال من يعني هذا أيضا الأثر قول معاذ رضي الله عنه في عدد من المسائل، منها أن العمل لا يكون إلا بعد العلم، وذلك عقد البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ووردت فيها الآيات والأحاديث. وفيها أيضا أن العمل وهو مفهومه أن العمل بجهل لا يؤجر صاحبه عليه، أن العمل بجهل لا يؤجر صاحبه عليه. وفيها أيضا الأصل وهو الحث على العلم والتعليم أو التعلم. وفيها أن الإنسان يؤجر بعلمه إذا عمل فيه، وفيها أن الإنسان إنما يؤجر بعلمه إذا عمل به، وفيها أن أفضل العمل بالعلم تعليمه، أن أفضل العلم العمل بالعلم تعليمه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى بن منبه وسأله عبد الحسن وقال له كيف عقله، فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجده في الكتب ما آت الله سبحانه وتعالى عبدا علما فعمل به على سبيل هدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله. نعم، هذا الأثر مثل سابق فيهم في مسائل دقيقة في الإسناد أو في اللفظ. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد. هذا الإسناد فيه سعد، إسناده سعد، في إسناده سعد، وسعد لا يعرف. وفي تاريخ دمشق وشعب الإيمان قد روي هذا الحديث، هذا الأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والبيهقي في الشعب. قال عن رجل يقال له سعد، عن رجل يقال له سعد. لكن فائدة في مسألة يعني عدم يعني وجود أكثر من نسخة عند طالب العلم خاصة المعتني أنها مهمة. مثاله هنا في شعب كتاب شعب الإيمان للبيهقي طبع طبعتين، طبعة الأولى طبعة القديمة طبعة الهندية لا، لكن هناك طبعتان حديثتان، طبعة زغلول وطبعات هذا سعيد زغلول، يعني لا ينصح بها. لكن هنا يختلف الأمر، والطبعة الأخرى المحققة التي أصدرتها مكتبة الرشد. في طبعة زغلول قال هنا تصحيف، قال رجل يقال له سعدان أبي الحارث، وهذا تصحيف عجيب لأن الصواب ما قرأه القارئ عن سعد أنه أتى ابن منبه، فقرأها خطأ فقال عن سعدان أبي الحارث وهذا تصحيف في كلمة أنه أتى ابن منبه. لكن في شعب الإيمان هذا الأثر وهو قوله عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله، فأخبره إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله سبحانه عبدا علما فعامل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. في شعب الإيمان وفي تاريخ دمشق زيادة بعد هذا الكلام وهو قوله قال العباس قال أبي ما أحصركم أو ما أحصركم، سألني الأوزاعي عن حديث البصري الذي هو هذا الحديث أو هذا الأثر، يقول يا وليد حدثني بحديث البصري عن ابن منبه. هكذا وردت الألفاظ أو لفظ قال العباس قال أبي ما أحصركم في طبعة شعب الإيمان التي مدحتها قبل طبعة الرشد وفي تاريخ دمشق وفي مختصر تاريخ دمشق أيضا. لكن زغلول طبعته لشعب الإيمان أتى بها على الوجه الصواب، فإنه قال قال العباس قال أبي ما أحصي كم سألني الأوزاعي عن حديث البصري. فهذا هو الصحيح في قراءتها، هم قالوا لا ما أحصركم سألني الأوزاعي عن حديث البصري، لكن الصواب ما أحصي كم سألني الأوزاعي عن حديث البصري. الشاهد من هذه الفائدة أنه لا تخلو طبعة لكتب العلم من فائدة، فهو شعب الإيمان طبعة أخطأت في أصابت في الأول وأخطأت في الأخير، وطبعة أخطأت في الأول وأصابت في الأخير. يعني هذه من باب الفائدة في هذا الأثر، وهي يعني ملحظ مهم لطالب العلم أن لا يعني يشغله البحث عن الطبعة السليمة للكتاب من أن يهتم عند حاجته للتخريج أو البحث أن ينظر في كل الطبعات، فقد يفتح الله عز وجل عليه مغلقا بوقوفه على طبعة أخرى، لأنه من الصعب أن يراجع طالب العلم كل المخطوطات، كل كتاب يريد أن يعود إليه أن يراجع نسخه الخطية يضيع وقته. لكن قد يحسن شخص قراءة يعني كلام مخطوطة ولا يحسنها الشخص الآخر، والله عز وجل يعني فاضل بين الناس في أفهامهم وأذهانهم وقراءاتهم. هذا الأثر وهو كلام الحسن أو ابن منبه فيه مسائل، فيه سؤال العالم عن الرجال وأن ذلك ليس من الغيبة بشرط أن يكون لقصد العلم أو الرواية، أنه جاء فقال سأله عن الحسن عن الحسن البصري، وفيها أن العقل هو من أعظم ما يرزقه الله للإنسان، ولذلك يسأل الإنسان ربه دائما أن يسدده ويوفقه وأن يرزقه تمام العقل، لأن العقل نعمة من الله، هبة من الله عز وجل، أما العلم فيأتي شيئا فشيئا. ولذلك سأله لما سألوه عن الحسن قال كيف عقله، فأخبره أخبرهم برأيه فيه بعد أن عرف عقله. قال ومنها أيضا أن العقل أن أن أن العقل يزيد يعني من فهم العلم أو يزيد في فهم العلم أو يزيد في تحصيل العلم، وفيها أيضا العمل بالعلم، العمل بالعلم لقوله آتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به، وفيها أن العمل بالعلم إذا لم يكن على طريق صحيح فلا خير فيه، لأنه قال فعمل به على سبيل الهدى، معنى ذلك أنه إذا عمل به على غير سبيل الهدى سلبه الله عقله. وفيها أن من ثمرات العلم تمام العقل وبقاؤه إلى الوفاة. من ثمرات العلم أو من ثمرات العمل بالعلم تمام عقل الإنسان وبقاؤه إلى الوفاة، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يحفظ الله عز وجل عليك جوارحك، وأعظم الجوارح هي العقل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. معنى الوارث منا يعني أننا نموت وهي في أتمام صحتها، السمع والبصر والعقل والجارحة، فلا تحتاج إلى أحد. هذا من تمام نعمة الله عز وجل عليك، وأعظمها العقل. ولذلك الغالب في العلماء أنهم لا يصلون إلى حد الخرف، الغالب فيهم أنهم لا يصلون إلى حد الخرف، لأن الله عز وجل يحفظ عليهم عقولهم. وفيها أن الاستدلال العالم على ما يقوله حتى لا يظن به سوءا، لأنه قال كيف عقله، فخاف أن يظنون أنه يسأل عنه يعني أو يتهموا في عقله، فأتى بهذا الكلام، أتى ابن منبه بهذا الكلام. إننا لنجد في الكتب أنه ما أتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. وفيها أيضا يمكن أن يقال أن ذهاب العقل عقوبة من الله عز وجل وابتلاء. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بذلك. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سيف، وفي بعض النسخ يوسف وهو تصحيف، الحمصي، قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء. هذا الإسناد ضعيف جدا، فعبد الغفار ابن القاسم بن قيس يضع الحديث، وأيضا رواه ابن المبارك في الزهد وابن عبد البر، وروي موقوفا بسند أيضا ضعيف عند الطبراني في الصغير. قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه أو لا ينتفع بعلمه. هذا الأثر يعني حتى وإن كان ضعيفا فإنه يذكر كثيرا في كتب الزهد والرقائق وكتب طلب العلم، فيقول يقال كذا. فقوله هنا إن من أشر الناس، كلمة من أشر قال العلماء ومنهم الجوهري وأيضا القاضي عياض قبله أنه من شر الناس، وأن من كلمة من أشر لغة ضعيفة، والصواب أن يقول من شر الناس، لكن وردت في بعض الأحاديث، ولذلك يستدل على أن هذه اللغة السليمة ورودها في بعض الأحاديث والآثار. قال من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه أو لا ينتفع بعلمه. المعنى يختلف، وراجعت يعني ما وقفت عليه من روايات هذا الأثر، يعني لم أجدها مضبوطة، لكن في شرح المشكات ويعني مشكات المصابيح إذا ورد الحديث غالب هذه الحديث التي تكون في كتب غير مشروحة في الغالب، وخاصة إذا كانت في مسائل الرقائق والزهد، فإنها تكون في مثل كتب مشكات المصابيح ترغيب وترهيب، فإنك ستجد مظنة شرحها فيها. شراح المشكات قالوا بعضهم يعني علي ملا علي قاري قال لا ينتفع أي هو، يعني أنه بالفتح، عالم لا ينتفع بعلمه، هو من أشر الناس يوم القيامة. وغيره من الشراح قال يجوز بصيغة المعلوم لا ينتفع، أي لا يعمل بعلمه حتى ينتفع هو بنفسه، وإن كان ينفع الناس، يعني قد ينتفع الناس بعلمه ولكنه في ذاته غير محافظ على الطاعات، غير في سلوكه في خاصته، لم ينتفع بعلمه. وقد يضبط بصيغة المجهول لا ينتفع بعلمه، لا ينتفع بعلمه أي لا ينتفع الناس لعدم التعليم والتدريس أو لعدم أمره إياهم بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإذا يجوز الفتح ويجوز الضم، يجوز بالبناء للمعلوم يعني يكون لا ينتفع العالم بعلمه، أو أن لا ينتفع بعلمه من قبل الناس، يعني لا ينتفع بعلمه، عالم لا يعرف لا بتعليم ولا بتدريس ولا بتصنيف، فكيف ينتفع به الناس؟ ولا يعني أقصد ليس يعني أن يكون في مكانة يرجع الناس إليه فيها، أو لعدم أمره إياهم بالأمر المعروف أن ينكر كما ذكر ذلك الشراح. طيب الفتح فيه ما يشهد له لا ينتفع، والضم فيه ما يشهد له. الفتح وهو قولنا لا ينتفع بعلمه تشهد له رواية أخرى لهذا الأثر، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فدل ذلك على جواز أن نقول لا ينتفع بعلمه. والضم يشهد له حديث مثل علم لا ينتفع به، مثل علم لا ينتفع به لآخر الحديث، فدل على أنه أيضا يجوز ضمها لا ينتفع بعلمه من قبل الناس. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة فقط وضبطها بالشكل، فيجوز الوجهين لا ينتفع أو لا ينتفع. فيها من المسائل خطورة عدم العمل بالعلم، وفيها أنه كلما ازداد العالم عملا بعلمه ازداد انتفاع الناس وانتفاعه أيضا، لأنه لا يزداد علما إلا ويزيده هذا العلم حرصا على العمل وحرصا على نفع الناس. وفيها أن الناس يوم القيامة منازل متباينة، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وفيها أن القصد ليس التعلم فقط، بل المقصود العمل بهذا العلم الذي تعلمته، وهو بحسب كل شخص، فتتعلم العلم لتعمل به في نفسك، لتصلي على وجه صحيح، لتزكي على وجه صحيح، لتعبد الله عز وجل بسائر العبادات على وجه صحيح، وتتعلم العلم أيضا لتعمل به في نفسك وتعلمه وتنشره لغيرك. فالقصد ليس التعلم بذاته، وإنما العمل بما تعلم به. نعم. قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. قال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكني أخاف قال لي ماذا عملت. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. وقال أبو الدرداء هكذا قرأ القارئ، وهكذا في النسخ غالبها في إحدى الطبعات المسند الدارمي بعد قوله يزدد وجعا بدأ برقم جديد ثم قال أخبرنا، وأظن أن كلمة أخبرنا هنا تصحيف، وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا علمت ماذا عملت. قبل أن نتكلم على إسناده، هذا السبب تجد الفرق في ترقيم الأحاديث في كتب السنة. فطبع عندي طبع عندي ثلاث طبع عندي طبعتين، طبعة إحدى الطبعات جعل رقم هذين الأثرين واحدا، والطبعة الثانية وهي المنتشرة أكثر جعلها برقمين. فلذلك تجد أن هنا في هذه الطبعة عدد الأحاديث والآثار في مسند الدارمي أكثر من الطبعة الأخرى بسبب هذه الفروقات، أنه يفرق بعض الآثار ويجعلها برقمين مختلفين. ثم إن كلمة أخبرنا هنا التي وردت في الطبعة هذه غير صحيحة، بل هي تصحيف، تصحيف طباعي. وأظن أنه يعني تحصل للإنسان حينما يكتب، فإنه يضع بعض العبارات في بداية كل سطر وينسى أن يمحوها بعد عند المراجعة. قال أخبرنا عمرو بن عون، هذا الإسناد مالك بن دينار لم يدرك أبا الدرداء، وأبو قدامة الذي روى عن مالك بن دينار ضعيف، فإسناده ضعيف، وأخرجه ابن عبد البر في الجامع. ولكن أيضا القول الأثر الثاني، يعني الذي المحقق الذي فرق الأثرين، ما سبب ذلك؟ لأنه ورد الأثر الأول في رواية عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقوله قال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي روية عند ابن المبارك وأبو ابن عبد البر وابن أبي شيبة وأحمد في الزود وأبو نعيم في الحلية. فلذلك رأى المحقق أن يفرق بينهما لهذا السبب. فإذا قد يكون الدارمي جمع بينهما بإسناد واحد، في حين أن غيره من العلماء فرقهما في موضعين، فرقهما في موضعين. يعني في هذا الأثر من أبي الدرداء رضي الله عنه شدة مسؤولية العالم بزيادة علمه، من يزدد علما يزدد وجعا يعني ألما. وفيها استشعار أبي الدرداء رضي الله عنه للمسؤولية العلم الذي تحمله، ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، يعني ماذا تعلمت، لكن أخاف أن يقال ماذا عملت يعني بما علمت. فالعلم سهل، تعلم العلم سهل، لكن الصعب وصعب جدا العمل بالعلم، وهو الذي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل فيه. وفيها أن من الحزن ما يكون مشروعا، والتوجع ما يكون مشروعا وليس تسخطا، وهو ما إذا كان كما ذكر أبو الدرداء هنا، إذا كان خشية أن لا يقوم بما علم. وفيها أن تمام الخشية، وفيها أيضا يعني حاجتنا جميعا إلى المراجعة واستشعار المسؤولية. هذه المعلومات التي صارت الآن متيسرة لدينا تأتينا من بكل طريق، هذه تحملنا مسؤولية أعظم لا يمكن أن نتصور، لا نحن ولا عامة الناس، أن سهولة وصول المعلومة إليك أنه سهل، بل هذا يزيد الحمل عليك. فانتظر لسؤال الله عز وجل يوم القيامة، لن تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل ما علمت ماذا عملت به. جاءتك تعلمت عن طريق الجوال، تعلمت عن طريق هذه المواقع، ستسأل عنها يوم القيامة هل عملت بها أم لا. وفيها أيضا أهمية الإخلاص في العلم الذي يكسب صاحبه تمام الخشية، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. فهذا من تمام حرص الإنسان ومراقبته لربه، ومراقبة الله عز وجل هي من الإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمه عن ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل. قال أخبرنا هارون بن معاوية، نعم، قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر مثل سابقه، فعندي طبعتين، طبعة كما فعل القارئ دمج الأثرين مع بعض بعدها خير من إحياها، قال وقال أبو هريرة، وطبعة أخرى بدأها برقم جديد قال أخبرنا وقال أبو هريرة، ولعلها مثل ما ذكرنا في قبل قليل أنها تصحيف زيادة قوله أخبرنا، فهي غير موجودة ولا تتصور وجودها. هذا الإسناد أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس. هذا الأثر فيه جهالة، سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس، لكن رواه، فإسناده إذن ضعيف، لكن رواه البيهقي في المدخل إلى السنن، وذكر الجهالة أو بين المجهول هنا، وأن الذي حدثه هو عطاء، فقال عن قتادة عن مطرف عن ابن عباس، أن الذي ذكره هو قتادة، نعم، أن عن قتادة عن مطرف عن ابن عباس، فزال أمران، زال انقطاع لأنه منقطع، حتى وإن قلنا إنه عن قتادة فإنه منقطع، وزال أيضا الجهالة عمن حدثه، فبين أن الذي حدثه هو قتادة. وفسنده عند البيهقي في المدخل حسن، ورواه أيضا عبد الرزاق وابن عبد البر. وقوله وقال أبو هريرة أظنه بنفس الإسناد السابق، أظنه بنفس الإسناد السابق، ولا يوجد هذا الأثر كلام أبو هريرة رضي الله عنه إلا في الدارمي، فهو من فريد الدارمي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله ساعة، تدارس العلم ساعة من الليل، المقصود بالساعة هو الجزء من الليل، وليس المقصود بها الساعة التي نعرفها اليوم التي يقسم فيها الليل والنهار إلى 24 ساعة، وإنما ساعة من الليل جزء من الليل، سواء تكون قد تكون مقدارها ساعة بمعيارنا أو ساعتين أو ثلاث أو نصف الليل أو ربعه أو ثلثه، فهذا يطلق عليه ساعة. من مسائل هذين الأثرين أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، العمل المتعدي الذي يتعدى نفعه للغير أفضل من العمل القاصر، لأنه يقول تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، تدارس العلم يعني مع غيري، لأن وإذا تدارس العلم سينتفع بهذا العلم غيره خير من إحيائها، إذا أحياها بالصلاة فنفع الصلاة يعود عليه وحده، إذن يعني هي على قاعدة أن العمل المتعدي خير من القاصر. فيه أيضا أن إحياء العلم مدارسته، ولذلك الذي يدارس العلم ويكون له مجالس علم يقرأ فيها ويقرأ عليه تجد أنه يستذكر العلم ولا ينساه، بخلاف من ترك تدارسه أو قراءته أو انشغل بمشاغل الدنيا فإنه أسرع ما ينساه. فيها أيضا جواز السهر في العلم وتدارسه، وأن النهي عن السهر ليس مقصودا به إذا كان في طاعة الله عز وجل. وفيها أن من العمل بالعلم تقديم الأولى فالأولى، تقديم الأولى فالأولى، لأن يعني تدارس العلم خير من في الليلة في ساعة من الليل خير من إحياء، هذا من عمله بالعلم قدم الأولى فالأولى. وفيها تقسيم العالم والإنسان وقته، قسم أبو هريرة رضي الله عنه ليله ثلاثة أجزاء، ثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر. وفيها مراعاة الإنسان لجسمه، فالذي يقول أنني ما أنام الليل وأقوم على العلم نقول لا، ثلث نم، لا بد من مراعاة جسمك. وفيها أيضا أن مراجعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ومدارسته، وفيها أن من العبادة تعبد الله عز وجل للنوم، لأنه ينام أول الليل ليستعين بهذا النوم على بقية أجزاء الليل في قيام الليل وفي تذاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على اغتنام أوقاتهم وعلى العلم بخاصة. نعم. في هذه الطبعة شيخنا قد فرقوا بين الأثرين، لكني قرأتهما متتابعين بتعلقهما ببعضهما البعض. نعم شيخنا، أثر الأول أثر ابن عباس برقم، والأثر الثاني أثر أبي هريرة برقم آخر، لأنهم فصلوها، لأن أثر ابن عباس رواه غير الدارمي، أما أثر أبي هريرة فلم يروه إلا الدارمي، فلعل وضعهم له وضعه أو وضعهم لها برقمين لهذا الغرض. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. هذا آخر أثر في هذا المجلس وهو آخر أثر في هذا الباب. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، هذا إسناده حسن أو صحيح. الحسن هنا هو الحسن بن عمرو الفقيمي، وأخرجه غير الدارمي، أخرجه أبو خيثمة وابن أبي شيبة وأبو نعيم. على كل حال قال عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. فيه وجوب الإخلاص في طلب العلم، وهو أساس هذا الباب الذي وضع له هذا الباب. وفيه أيضا أن من العلم ما لا يبتغى به وجه الله، هذه سبقت معنا في غير موضع من أثار هذا الباب. وفيها أيضا أن الإخلاص في العلم يعود على صاحبه بالبركة، ويكفيه الله عز وجل بما يحصل. يقول إبراهيم من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، بسبب إخلاصه يؤتيه الله عز وجل ما يكفيه من العلم. والغير المخلص تجد أنه قد يقرأ ويتعلم ويتعلم، لكن لعدم وجود نية خالصة لا يكفيه كل ما تعلمه، يزول هذا العلم. هذا معنى قوله لا يكفيه. ففيه دليل على أن الإخلاص في العلم من ثمراته أن الله عز وجل يؤتي صاحبه البركة فيما تعلمه. وهذا في الحقيقة واقع، وهذا في الحقيقة واقع. علماؤنا رحمه الله تعالى الذين أدركناهم ما كان عندهم هذه الكتب التي عندنا اليوم، عندهم بعضهم ما يتجاوز مكتبته يعني درجا واحدا أو دولابا واحدا، وبورك لهم في علمهم وانتفع بهم ناس كثير. واليوم الواحد منا عنده غرفة أو غرفتين أو بيته مملوء بالكتب ولا يوجد له ثمرة، لأن هذا يحتاج الإنسان إلى مراجعة، وأنه ليس العلم أو الكفاية في العلم بكثرة ما يحصله، وإنما بالبركة التي يكتبها الله عز وجل للإنسان. وفيها أيضا أن الإخلاص يكون في كل علم حتى وإن قل، لأنه قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه. وفيه أيضا مثل ما ذكرناه أن من العلم ما لا يبتغى به وجه الله عز وجل، ونقف عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول ما معنى ما يعرف فيه 19 إمام المعروف؟ معناها أن أنهم أن أن الجهل يكثر، أن الجهل يكثر، تسعة عشرائهم لا يعرفون المعروف، يعني لا يعرف المعروف إلا عشر من واحد من عشرة، هذا معناها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: لدي قريبة وهي ابنة عمتي، نهيتها عن خطر عظيم وأكل المال الحرام ولم تستمع، فنصحت وليها وهو أخوها بأن ينتبه لرعيته ويكفي أخته عن الحرام وينهاها، لكنه كان لها بمحام ومدافع عن الباطل، وقالوا بأنني الواشية، ويزعم هو بأنه لا يعلم ما تفعله أخته لكي يتقي شر أوليائها ومن تخالطهم وتنتفع منهم بالحرام، وأخبرها بأن لا تعاشرني وتصلني، ومن بعدها أصبحت لا تقبل حتى السلام علي عند لقائنا، فهل علي ذنب بأنني حاولت مناصحتها ولم تستمع ونصحت أخاها؟ وهل علي ذنب قطع صلة الرحم بها لأن شرها عظيم وعلى شر عظيم أفتوني، وعلي شر عظيم أو على شر عظيم أفتوني وأشكر. هي ماذا تقرأ قرابتها لها؟ ما هي؟ هي ابنة عمتها. أولا الواجب على الإنسان يعني في مثل هذه الأمور المناصحة بالمعروف، وبذل كل وسعه في إقناع الشخص، ثم أن يكون أيضا أن إذا لم ينتصح المنصوح بهذه النصيحة وكان يعني قاصرا، كان يكون صغيرا أو تحت ولاية، فينصح ولي أمره كما فعلت الأخت، نحسبها والله حسيبها على حسب ما ذكرت أنها أخبرت أخاها بأن ينصحها. لكن ينبغي أن نعلم أننا لن نكون أفضل من أنبياء الله ورسله، وبل ولله المثل الأعلى، هو سبحانه وتعالى يحسن إلى الناس ويسيئون إليه. الأنبياء والمرسلين نصحوا الناس وكفروهم واتهموه بأنه ساحر، اتهموه وضربوهم وقتلوا أنبياء الله ورسوله. فلا تتصور أنك إذا نصحت أحدا أنه سيقبل منك النصيحة، النفس لها حظ. فلذلك إن كنت تريد أن تسير على ما سار عليه الأنبياء والمرسلون فابذل النصيحة وأسلك مسلكا آخر، وهو قبل النصيحة أيضا ومعها وبعدها، وهو الدعاء أن يهديهم الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ورد عن أحد أنبياء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما طرده أهل مكة جاءه جبريل ومعه ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فيبذل الإنسان وسعه، فإذا لم يقبل منه فليصبر وليحتسب. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير حتى ما دمت على ذلك. فالواجب عليك إذا هجرتك أو حتى أخاها اتهمك بهذا ألا تقطع الصلة. الواجب عليك السلام وإهداء الهدية ليزيل ما وحر الصدر، وإن شاء الله أنك ماجورة على صبرك وعلى صلتك، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أنا أحفظ القرآن والبرنامج الذي أسير عليه في الحفظ مقسم لأقسام: قسم للتثبيت، وقسم للمراجعة، وقسم للحفظ الجديد، ولابد أن آتي بهم ثلاثتهم كل يوم ما عدا يومين لا أحفظ فيهما الجديد، وهذا يتسبب في تقصيري أحيانا بالنسبة للورد اليومي وهو مقدار جزء في اليوم مع الانشغالات الأخرى، فهل لي أن أقلل من الورد اليومي بالقدر الذي لا أفرط فيه؟ ما دمت أحفظ بهذه الطريقة، وما نصيحتكم فيه؟ على كل حال، الإنسان الواجب على الإنسان أن لا يشق على نفسه، وأن ينظر إلى حال نفسه، وأن ينظر عندما يريد أن يطلب العلم أو يريد أن يقوم بعمل صالح أن ينظر إلى مدى ديمومته على ذلك. فإن عبد الله بن عمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علم أنه يصوم الدهر، فقال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: إني أقوى على ذلك. فقال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أقوى على ذا على أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. فتمنى بعد كبره وثقل الصيام عليه أنه أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن يستفاد منها أن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في الورد اليومي في قراءة القرآن، ثم وقد يواجهه من الأعمال أو من الأشغال أو من الواجبات الشرعية الأخرى ما لا يستطيع القيام به. فما دامت لا تستطيع أو ورد إليها ما لا تستطيع معه أن تقوم بما التزمت به من ورد، فلا مانع أن تخفف عن نفسها وهي مأجورة على ما نوته ابتداء وعلى ما قامت به انتهاء حتى لا تنقطع. المهم أهم أمر وما ذكرته في آخر سؤاله أن لا تنقطع عن تعلم العلم وقراءة القرآن وحفظه، لأنها إذا انقطعت يعني تكسل عن الحفظ، والحفظ العقل مثل يعني ينمو بكثرة يعني الحفظ وكثرة الترديد ينمو، فإذا تركته ذبل وصار صعبا عليك الحفظ. فالمقصود الخلاصة أنها لا تجهد نفسها ولا تشق على نفسها، وتحديد مقدار 10 آيات، صفحة، صفحتين، 3 جزء، هذا اجتهاد بحسب قدرة كل إنسان، وليس أمرا واجبا ولم يرد فيه نص شرعي، وإنما العلماء يذكرونه من باب التحفيز ومن باب ذكر ما يستطيعه أوساط الناس. وبعض الناس يستطيع أن يقرأ في اليوم 10 أجزاء، وبعضهم لا يستطيع إلا أن يقرأ جزءا واحدا. ولذلك من رحمة الله عز وجل وفضله أنه أعطى كل إنسان بحسب قدرته. من قرأ القرآن وهو عليه له أجران، ومن قرأه وهو عليه شاق فله أجران، أجر قراءة وأجر مشقة. فأوصيها بالصبر وعدم مشقة على نفسها وعدم الانقطاع، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ولعلنا نكتفي بما ذكر. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.